سهرة عمر سهرة عمر يا هوى وكانت حلم بالبال صار القمر بالومال يحكي لنجماته والحب عنده حكي يا غيرة الموال حتى القمر بالسما ما قال ما قال كلماته يا محلى الليل غنوا والصبح بعيد هالعرس الليلي لونه من لون العيد فرحة عم تحكي انه في حب جديد بكرة بكتاب هنو افتح لي يا حب بوابك للعروسات